بسم الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر والعقر إن وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فليعبدوا رب هذا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أقامكم من دوعه وآمنهم من خوف. صدق الله.